أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وما تكون به ويغفر مما يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء Yeah. Oh! كل فيه يكون الذي Thank you. صدق الله العظيم. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال متشكرا هنيئا مليئا ولنعم عليها ملابس أموال وآثار والهنا فما ضمنكم بحبك عند جزائهم أولئك أهل الله وحده وحده وللذل والصبر والإحسان والتقى حلاه ريحا جاء القران محسنا وهكذا وثنى ثنى ايمان والاسلام ما افتتح الله عليه بدمه وخلقه ايات بينات لكتاب الله العلي العظيم فلاها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم من احداث ملكه تغيير محافظه فضيلة القارئ الدكتور رضا ثم عبد المنصور جيل 55 214 جيل 777 كبرى أفراد الدراسة الدراسية الحديثة الكبرى ومخطرات السلطة الإرادة أدارة مهندس صلاح محمد بصلة من وفية